حكيه ولا اللي راح؟ اللي راح. فليش في الجمعة؟ طب مفهوم؟ هذه ليش في الجمعة؟ فالليل يفضل منها مش ليلة الجمعة اللي جاي الليلة اللي احنا مقبلين عليها دي ليلة ايه؟ ليلة الفجر. فالليل قبل النهار. فلما نقول ليل 27 يبقى 27 هذا اليوم شيء. وين ليلته؟ اللي قبلها تكون ليلة الأولية 27 رمضان. أي يوم يا أبو محمد؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين؟ ها؟ اليوم 24 والحسن 26 الأحد 27 الأحد 27 الأحد ولا الاثنين؟ استخر عايشة الأحد ولا الاثنين؟ الاثنين 27 إذا ليه 27 حتكون ايش؟ الأحد الأحد حتكون اللي هي بعد ما ينتهي يغرب شمس الأحد تبدأ الليل. إذا بدأت الليلة هذه بعد غروب شمس الأحد يبقى دخلنا ليلة 27 اللي هي ليلة الاثنين. مفهوم هذا خلاص؟ فالليل يعني نحسبه قبل النهار يوم وليلة. فالليلة قبل النهار ونقول أنا مثلا نويت أعتكف يوم وليلة. طيب لما تيجي تعتكف يوم وليلة خلي الليلة هي ليلة النهار. فبدك تعتكف ليلة الجمعة مثلا يبقى تيجي بقى قبل يوم الجمعة هو حكم صلاة الجمعة وتعتكف تدخل المغرب بعد ايه غروب شمس الخميس وتدخل هذه الليلة في هذه ليلة الجمعة وهذه يوم الجمعة. نفس السؤال يسأل أيضا لماذا لا يقول كثير من الأئمة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية في سورة الفاتحة بالرغم من أنها تعتبر إحدى آيات الفاتحة؟ لأن ما كان يجهر وما يجوز أن يكون السؤال غلط. السؤال يقول لماذا لا يقول يعني لا يقول البسملة عندما يقرأوا الفاتحة؟ اشتبهنا ما يقولوا سمعوا؟ يقول السؤال لماذا لا نسمع أو لا يجهر الأئمة بالبسملة عندما يقرأوا فاتحة الفاتحة؟ والجواب لأن النبي لم يكن يجهر به كما في حديث ابي هريره في الصحيحين صليت خلف رسول الله وخلف ابي بكر وخلف عمر فكلهم كان يستفتح القراءه بالحمد لله رب العالمين. يعني كان النبي يقول الله اكبر ويفتح سكته ثم يسمع منه يقول الحمد لله رب العالمين. في الفتره هذه السكته هذه ما كان يعرفه الرسول ايش يقول. فجاء ابو هريره وقال يا رسول الله ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ماذا تقول؟ يا لي انت وامي. فقال له اقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي ما بعدت الا المشكور والنظر اللهم اغفر خطاياي في الماء والخبز والبر اللهم اغفر خطاياي كما قصروا الارض من الناس. فهذا دعاء الاستفتاح والنبي ما كان يجهر به فما كان يجهر بدعاء الاستفتاح. وكذلك كان النبي يستعيذ بالله من الشر قبل القران لقول الله في لفظ القران استعيذ بالله من الشر فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. ثم كان يقرا البسمله بسم الله الرحمن الرحيم ولكن بعد ذلك في الجهر يقول الحمد لله رب العالمين ولم يكن يجهر بالبسمله في مطلع اي شيء. نحن اذا نقرا نحن نقرا بقره فالسورة مع سورة ما كان يسمع منه البسمله يسمع منه السورة. فالفتحة كذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر فيسمع من وراءه فلذلك السنة هي الجهر بالحمد لله رب العالمين وإسراء البسمله. طيب من جهر بالبسمله؟ هل هذا مقال؟ الجواب من الجهر؟ لا الأنبياء الصحابة في الأنبياء ربها مرة أو أحيانا فلا بأس أن يشهد الإنسان يعني لو شهد الله وهذا يقول بعضهم يعني أهل العلم أنه له أن يشهد بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة خاصة لأن بعضهم يعدها أنها آية من السبع المثاني السبع المثاني الفاتحة فيقول هي آية فحكمها حكم وقيع الفاتحة ويقرأ يشهد بسم الله الرحمن الرحيم ونقول إن شاء الله الخلاف في هذه الملة من السنة هو الجهر بسم الله بالحمد لله رب العالمين والإسرار بسم الله برد يقول هذا سيارة بوكس رقم 4241 مسكر على سيارة سيارة صحيح هذا وخالف الناس اللي يدخلوا في الحج ها نعم. وخالف الناس يدخلوا في الحج فأنت لما في واحد والله سيارته وأنت تيجي يعني طبعا سيارة الكرة هل هذا من خلق الحج هذا ليس من خلق الحج أبطلت على هذا ثم أتمنى المستعجل يصلي ويصلي ويصلي انتظر وقد تتعرض بعد ذلك لغضب وسبب قد يدعو عليه سلفه وليش كما الخلق الحسن ليش ايش لحق تشكل هذا الوضع اروح لو في مكان لا اولي فيه مسلم قال التكرار ليش طيب السائل يكمل اسئلته يقول متى يجب ان يصلي الشخص الذي صلى الفجر وظل يقرا القران لحين الشروق هل يتبع وقت الشروق الموضح بالمصحف ام بعد ذلك بقليل هل يتبع وقت الشروق الموضح بالصحف يعني مسجل ام بعد ذلك بقليل الشروق الموجود في هذه المسائل التوقيت يحددوه بأول ظهور قرص الشمس على أرض مستوية أو على البحر فأول ما يبدأ أول ظهور لقرص الشمس يحسب هذا الشروق وهذا الوقت مهين عن الصلاة إلى أن ترتفع الشمس فوق الأفق مقدار في النظر مين رمح أو رمحين الرمح إذا نقول مثلا حوالي متر ونص في النظر من هذا وذاك في الأفق وعلم النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في هذا الوقت أن عباد الشمس يتحينون وقت خروجها وقت ظهورها لأن عباد الشمس صلاتهم يعني مألوه هذا الإله ومعلوم أن الشمس من أكبر ما عبد من دون الله تبارك وتعالى أكثر شيء عبد في الأرض الشمس فدول يتحينوا يعني هذا يتحينوا أنها تطلع وبعدين يسجدوا له فنهينا أن نسجد يعني لله وأن نصلي في هذا الوقت حتى لا نوافق هؤلاء فيه وقلنا نحن نسجد لله ونسجد له لكن المشابهة والموافقة له فننتظر حتى تطلع في الأفق وبعدين نصلي كم المقدار اللي ممكن يعني يكون هذا 10 دقائق تقريبا فلو انتظر الإنسان من 7 دقائق إلى 10 دقائق يكون خلاص ارتفعت الشمس هذا الشيء وله أن يصلي بعد ذلك يصلي صلاة الضحى أو يصلي صلاة أي شيء ونفس السائل يسأل كفريضة حتى الفريضة أفضل في الفريضة إلى ونبقى أننا أخلطنا نصيحة ليصليها لذات القرآن لا تفرق له من ذلك فينبغي إذا قام لو قام وأتم وضوءه لو كذا عند الشرب ينتظر دقائق لأن خلاص راح وقت ينتظر 10 دقائق حلو يصلي السائل يقول ما صحة أن الإمام علي رضي الله عنه والإمام الشافعي قالا بأن ليلة القدر هي 17 رمضان أي معركة بدر وذلك استدلالا بشواهد من القرآن الكريم هل هذا صحيح؟ والله ليلة القدر ما في شيء اختلف فيه مثل القدر